أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، كثره تأكيدا فتذل قدم أي أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها استقامتها عليها. وتذوقوا السوء أي العذاب بما صددتم عن سبيل الله أي بصدكم عن الوفاء بالعهد أو بصدكم غيركم عنه، لأنه يستن بكم ولكم عذاب ولكم عذاب عظيم في الآخرة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا من الدنيا لأن تنقضوه لأجله، إنما عند الله من الثواب هو خير لكم مما في الدنيا إن كنتم تعلمون. بعد: فلا تنقضوا ما عندكم من الدنيا ينفد يفنى وما عند الله باق دائم. ولنجزين الذين صبروا على الوفاء بالعهود أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحسن بمعنى حسن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قيل هي حياة الجنة وقيل في الدنيا في القناعة أو الرزق الحلال. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. قال في قول الله تبارك وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تتخذوا أيها المؤمنون أيمانكم يعني أقسامكم دخلا بينكم. دخل أمر اللي فيه خيانة وغش، يحلف بالله ويعاهد وهو يعني ينوي النقض، ولا يكون يعني قد اشترط على نفسه الالتزام والوفاء. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم تكون هذه نيتكم فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني تعاقبون أن تزل قدم. والزلل اللي هو الزلق هو قدم، يعني قدمكم أقدامكم في الدين بعد ثبوتها، يعني بعد أن دخلتم الإسلام وثبتت أقدامكم فيه وأصبحتم يعني من أهله. فإذا كان هناك ريبة في أيمانكم مع الله تبارك وتعالى فممكن أن يعني يعاقبكم الله تبارك وتعالى فتزل أقدامكم خروجا عن الدين، تزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. تذوق السوء خذ العذاب، عذاب يوم القيامة بما صددتم، هنا باب السبب يعني بسبب صدكم عن سبيل الله. قال صدهم عن سبيل الله اللي هو هذا الطريق الذي يعني سبيل الله طريقه، ويكون صدهم يعني صدهم غيرهم عن سبيل الله أنهم خرجوا من الدين ويصدوا غيرهم، أو كذلك أن غيركم يستن بكم، يعني إذا خرج هؤلاء وانقلبوا خرجوا من الدين فإن غيرهم يقول إيه انظر هؤلاء كانوا في الدين ثم خرجوا فيستن بهم فيخرجون، فيكون هذا صد عن سبيل الله. فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم في الآخرة وهو عذاب النار سبحانه عياذا بالله. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، يعني ما عهدتم على الله عليه عز وجل. وكل مسلم دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله أصبح له عهد مع الله، فإذا خرج منه واشترى به ثمن قليل ولو الدنيا كلها، يعني ولو أنه الدنيا كلها خير بين الدنيا كلها وبين أن يترك الدين فهو ثمن قليل. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عند الله من الجنة خير مما تشترونه وتأخذونه في هذه الدنيا مهما كان. ما عندكم ينفد، ما عندكم أيها الناس ينفد مهما كان. لو كان إنسان أعطي الدنيا بكاملها في النهاية لنفد، وهو إلى الزوال نفسه. وما عند الله باق، ما عند الله من جنته ورضوانه سبحانه وتعالى لأهل الإيمان وأهل الطاعة والذين ثبتوا فهذا باق وثواب الجنة. وما عند الله باق قال جل وعلا بعد ذلك ولنجزين الذين آمنوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لام هنا الموطئ للختم، يعني والله لنجزين الذين آمنوا أجرهم، أجرهم في عملهم في الدنيا بأحسن ما كانوا يعملون. وأحسن ما كانوا يعملون الدين كله، الدين كله حسن، يعني ما عملوه في هذا الدين امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى سيجزون عليه، ولو كان ذرة من الخير سيأخذ ثوابها وأجرها. ثم قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا أمر كل من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن لجملة حالية، يعني حال كونه مؤمن عمل العمل الصالح في حال إيمان، كل من عمل ذلك قال جل وعلا فلنحيينه حياة طيبة. قال هنا بالقناعة العفاف، هذه الحياة طيبة يعني إذا أخذ شيء يشعر بالرضا والطمأنينة والقناعة، ما هو متلافت نفسه إلى المزيد ويظل متحرك وهي شقاء، وهذا الشقاء قد يكون الإنسان في غنى من المال لكن نفسه متشوفة دائما يعني المزيد فيبقى شقي، يبقى بهذا الشقوة في هذا، وهذا غير الحياة الطيبة. حياة طيبة بالقناعة، وكذلك حياة طيبة حياة الإسلام، حياة نظيفة، حياة نظيفة حياة طيبة، غير حياة يعني الكفر والنفاق فإنها حياة من لها المعاصي ومن لها النجاسة والقذارة. فلذلك ليست حياة، يعني كل من ابتعد عن الدين إلا حياة نجسة. أما حياة الإسلام حياة طيبة حتى وإن كان فيها يعني في ضيق أو في فقر أو في غيره فهو في حياة طيبة، من الإيمان بالله تبارك وتعالى والطمأنينة إليه والرضا بما يعطيه سبحانه وتعالى. ثم ولنجزينهم أجرهم أي في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون، بعملهم الحسن الذي يعملوه يعني في هذه الدنيا الله تبارك وتعالى يتعهد بأنه يعطيهم أجرهم به يوم القيامة. شيء عظيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، يعني والله لنحيينه حياة طيبة، ثم لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان تسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون بطاعته والذين هم به أي الله مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية بنسخها وإنزال آية لمصلحة العباد والله أعلم بما ينزل. قالوا أي الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت مفتر كذاب، تقوله من عندك، بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة القرآن وفائدة النسخ. قل لهم: نزله روح القدس جبريل من ربك بالحق متعلق بنزل ليثبت الذين عملوا بإيمانهم به وهدى وبشرى للمسلمين. نعم. ما قال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. خطاب موجه للنبي وهو خطاب لكل من يقرأ القرآن، فإن خطاب الله للنبي هو خطاب لكل المؤمنين، ما لم يدل دليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالخطاب الإلهي. إذا جاء دائما خطاب يخص النبي فإنه الله ينبه فيه، لأن هذا خاص بالنبي كما قال: خالصة لك من دون المؤمنين. أما كل خطاب يخاطب به النبي هو خطاب تشريع الأمة، كقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي، ثم قال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله. فهو خطاب خطب به النبي، لكن هو يعني هذه الأحكام للمؤمنين. فإذا قرأت القرآن لكل أحد، خطاب موجه للنبي تشريف بالخطاب، ثم هو لكل أحد. قال: إذا أردت قرأت هنا مش معنى قرأت وفرغت من قراءة القرآن فاستعذ بالله، نعم، وإنما يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والاستعادة لذ والحماية، طلب الحماية، يعني اطلب الحماية واللج، الجأ إلى الله تبارك وتعالى واطلب حمايته من الشيطان الرجيم. والشيطان اسم جنس، يقول فيه إبليس أبو الشياطين، ويعني ذريته وأعوانه الذين ينتشرون للإضلال. الرجيم خونه رجيم أنه مرجوم، وذلك أن الله تبارك وتعالى أخرجه وقائده: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. والرجم هو يعني الضرب، فالله تبارك وتعالى يعني المطرود والمضروب من رحمة الله سبحانه وتعالى. والاستعاذة بالله منه ما قال: فاحذروا قد يكون في وجهه، لأن الشيطان عدو خفي. ويدخل في الإنسان، يجري من الإنسان كما قال النبي مجرى الدم، وين الدم يجري في كل ما يترك جزء من الجسم إلا ويدخل فيه، فالشيطان كذلك يجري يعني أثره وفعله ووسواسه بل دخوله في الإنسان مجرى الدم، وهو جاثم كما قال النبي على قلب ابن آدم، وهو دائم الوسوسة ولا ينال نفس الملل، هو عدو يعني عدو للإنسان. إن الشيطان الإنساني عدو مبين يريد أن يأخذه إلى النار، بس هذه هي يعني سعيه وجده واجتهاده في إنه يأخذ هذا الإنسان يقطه في النار معه، بس هذا هدفه وغايته، فهو عدو فيه. وإذا ولذلك ويقعد للإنسان عند كل عمل صالح يصد عنه، وكذلك يزين له الأعمال الفاسدة، فهو عدو شديد العداوة. فالقرآن يعني أنه أعظم العمل الصالح، فالشيطان قاعد الإنسان في هذا عند هذا العمل العظيم، فإذا لا بد تلجأ إلى الله عشان يعيدك من الشيطان، أن يلقي في نفسك شيئا، أن يلقي في نفسك شك من هذا القرآن، أن يصرفك عنه. أن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ليس له سلطان، سلطة وتسلط وقهر على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمنون المتوكلون على الله الذي يدعون إليه إما تقومون به، الشيطان ما له سلطان عليه، ليس له تسلط عليه. إنما سلطانه يعني تسلطه وتأثيره الخبيث في الذين يتولونه، في الذين يتولونه ويجعلونه ولي لهم. والذين يتولونه الذين ساروا في ركابه وأحبوه، كل ما يقول لهم شيء يجري. والذين هم به مشركون. هنا به قال الجلال هنا به بالله، جعل الضمير هذا عائد إلى الله. والصحيح أن الضمير هنا عائد إلى الشيطان، والذين هم به يعني هم بالشيطان مشركون لربهم، فهم قد أشركوا بالله تبارك وتعالى الشيطان لأنهم يطيعونه، فهم مطيعونه وسائرون في ركابه، فأصبحهم يعني هم مشركون بالشيطان. والذين هم به، هم به يعني بالشيطان، وليس يعني القول الجلال هنا أنه بالله مشركون، لا، بل هم به بالشيطان مشركون، أشركوه مع الله تبارك وتعالى، قد يطيعون الله في أمر لكنهم ساروا يعني في ركاب هذا الشيطان، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى أن الله يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانه أنت ولينا من دوني بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهل عملتهم للجن الذين اتبعوا هذا الشيطان وساروا معه؟ ثم قال جل وعلا وإذا بدلنا آية مكان آية الله أعلم ما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلم. بدلنا آية مكان آية يعني نسخ الله تبارك وتعالى وآتى بآية أخرى، أو أن آية يعني ما نسخ له يعني أسباب كثيرة في القرآن، منها النسخ من الأخف إلى الأشد، ومنها النسخ من الأشد إلى الأخف، كان يكون حكم مثلا شديدا في أول الأمر لقيام المسلمين به وتحملهم له ثم يخفف عنه، كما قال جل وعلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم بعضا فيكم منكم يعني 100 صابرة يغلبوا 200، فخفف المصابرة من 1 بـ10 لـ1 بـ2، فلا تخفيف نزول بالحكم. ومنه يذهب إلى التشديد مثلا كالخمر مثلا فإنها تدرج الله تبارك وتعالى فيها من التذكير بأنها نوع من النعم كمثلا يعدونه، ثم نهيهم عنها في أوقات الصلاة، ثم نهيهم عنها بيان أن فيها منافع ومضارها أكثر، ثم الحسد يا رجال منهم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس مع الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالنسخ يعني لهذا الأمر نسخ مثلا كان في أول الإسلام الآيات تنزل قتل الكفار صفحة صفحة صفحة الجميل وأرض على المشركين فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ذرني اترك الله عز وجل هو الذي يعني يختص منك ويعاقبه. ونهى المسلمين ان يعني قيل لهم كفوا اياكم يعني عن المشركين لا تقاوموا يعني شرهم بل صفحوا عنهم الصفحه الجميل. ثم بعد ذلك امر المسلمين بان يقاتلوا إذ الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله نصرهم لخبير الذين يخرجون من ديارهم آخر آية فرد في الكتاب. فالنسخ لمصالح عظيمة في القرآن. فإذا جاء آية مكان آية إذا بدل الله آية مكان آية يعني نسخ هذه الآية حكمها قالوا إنما أنت مفتر يعني قال الكفار إنما أنت مفتر يعني قد افتريت هذا القرآن. فإنك تبدل تغير تأتي بهذا مرة بيه ومرة بيه تحضره. قالوا إنما أنت مفتر مفتري يعني كاذب الحديث. قال صلى الله عليه وسلم أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. اللهم نزله نزل هذا القرآن روح القدس، وروح القدس هو جبريل، سمي بالروح لأنه ينزل بالروح بالوحي الذي هو فيه حياة يعني العباد، والقدس المقدس والمقدس المنزه يعني عن العيب والنقص، ان الله تبارك وتعالى جعله يعني روح طاهره ملك قرب من الله تبارك وتعالى بعيد عن ان يفتري او ان يتكلم على الله او يزيد او ينقص. قل نزله روح القدس من ربك بالحق يعني نزوله حق ومتضمن للحق نازل بالحق ليثبت الذين قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يثبت الذين آمنوا يجيب التثبيت القرآن، وذلك أن كل ما يكون القرآن يجيبه الكفار يأتوا بشبهة فيأتي القرآن بالحضارة، كما قال تبارك وتعالى: فلا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال: بل نخلف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذلك. قالوا: لو نزل هذا القرآن جملة واحدة، ليش ما نزل القرآن جملة واحدة؟ قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذا من أسباب نزول القرآن منجما على الوقائع. فالله أخبر بأنه نزوله متفرق على هذا النحو، قال: ليثبت الذين آمنوا، وهدى هداية، هداية بيان وهداية كذلك توفيق، وبشرى لكن للمسلمين، بشرى بما عند الله تبارك وتعالى من النصر والتمكين القادم في الدنيا، وكذلك بالجنة والرضوان في الآخرة. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعلمه إنما يعلمه بشر، لسان الذين يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. مرة ثانية: لسان الذي يلحدون إليه، نعم، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولقد للتحقيق نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه القرآن بشر، وهو قيل نصراني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه، قال تعالى: لسان لغة الذي يلحدون يميلون إليه أنه يعلمه أعجمي، وهذا القرآن لسان عربي مبين ذو بيان وفصاح، فكيف يعلمه أعجمي؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم مؤلم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله القرآن بقولهم هذا من قول البشر، وأولئك هم الكاذبون، والتأكيد بالتكرار، وإن رد لقولهم إنما أنت مفتر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على التلفظ بالكفر فتلفظ به وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن مبتدأ أو شرطية والخبر أو جواب لهم وعيد شديد دل على هذا، ولكن من شرح الكفر فدرا له، أي فتحه ووسعه بمعنى طاعه فيه نفسه، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم. ثم قال جل وعلا: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. هذا من ضلال الكفار وسخافتهم. ولقد نعلم الله سبحانه وتعالى أنهم يقولون هم الكفار إنما يعلمه يعلم الرسول بشر. بشر هذا الشيء الذي نسب القرآن إليه قيل. قيل هو الحداد، حداد رومي نصراني كان موجود في مكة، حداد فجر النبي بروحه يقول عنده، وهذا هو الذي يعلمه القرآن. طبعا هذا يعني من سخافة الكفار ووصولهم إلى حد، يعني افتروا كذب ثم يعتنقون. هذه المصيبة عند الإنسان، هو يفتري الكذبة وهي غير لائقة، وهي يعني لا تدخل عقلا، لكنه يفتريها ويعلم أنه هو مفتريها ثم يصدقها، وبعد ذلك يجعلها عقيدة. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال جل وعلا: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. هذا الرجل اللي بيلقينا، هذا الحداد الرومي النصراني، هذا ما يعرف العرب، لسان أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. القرآن لسان عربي فصيح قد تحد به، وقيل لهم: هاتوا أيها العرب الفصحاء البلغاء سورة من مثل القرآن. فكيف الأعجمي يعلم العربية ويجيب قرآن عربي يعجز عنه البلغاء والفصحاء. لا يمكن يعني دخول وعقل وتصديقه. لكن الكافر هذا الكافر كافر يفتري الكذب ويعلم أنه مفترين هو كاذب ثم يصدقه ويسير فيه. قال جل وعلا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم قال جل وعلا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله وهي باينة واضحة أنها آيات من الله تبارك وتعالى وخرج هذا القرآن بين تحدوا به وعلموا أنه الحق لكن لم يؤمنوا به لا يهديهم الله. الله نوفق. وهذا انظر نوع الضلال اللي فيه نوع الضلال أنهم يفتروا كذب ثم بعد ذلك يصدقوه ويسيروا فيه وهو كذب لا يمكن يعني لعقل سليم أن يقبله ولا أن يعني يدخل فيه. كيف القرآن على الكل؟ واحد حداد رومي لا يعرف العربية يعلمه. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب عظيم. ثم قال جل وعلا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. مين اللي يفتري الكذب؟ مين الكذاب؟ هذا الذي لا يؤمن بآيات الله. فالذي يرد آيات الله تبارك وتعالى وهي الصدق ويقول انها كذب هذا هو الكذاب. هذا الكذاب حقيقة وليس هو يعني النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. هذا الكاذب على الحقيقة وليس يعني النبي كما زعموا صلى الله عليه وسلم. إنما يفتري الكذب الذين يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ثم قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى لكل من دخل هذا الإسلام وللأسف يعني قد تنطلي عليه شبهة من شبه الكفار هذه مع فسادها ومع سقوطها ثم قد يكون كذلك عند التعذيب ويتوخد. كان هذا طبعا هذه السورة سورة مكية ونزلت يوم نزلت والمسلمون يعذبون ويهانون في مكة. فالله تبارك وتعالى قال من كفر بالله بعد إيمانه يعني مصدقا لشبهة من شبهات الكفار هذه سخيفة وخرج عن هذا إلا من أكره يعني أكره على الـ على الـ على أن يقول كلمة الكفر باللسان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأكره فيرضيهم يرضي هذا الذي أكرهه باللسان يقول أنه كافر بالله أنه ليس مؤمن بيده مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس أي كلمة يعني يرضي بها بلسانه لكن قلبه مطمئن بالإيمان واثق بقلبه أن هذا دين النبي وأن محمد هو رسول الله حقا وصدقا وأن هذا القرآن من الله تبارك وتعالى. فقلبه يكون مطمئن ومعنى مطمئن ما في لجلجة مطمئن بالإيمان ثابت به ما هو في حال يعني شك ولا في حال فيه وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال الله ولكن من شرح بالكفر صدره يعني اللي دخل في الكفر وشرح صدره به ومعنى الشرح نقول توسع يعني قبل الكفر سواء كان بشبهة أو تحت يعني التعذيب ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله وهذا شد العقول ولهم عذاب عظيم. وهذه الآية أولا عذر الله تبارك وتعالى فيها من كانوا تلفظوا بكلمة الكفر رغم عنهم كعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه فإنه يعني كانوا يضربونه ويعذبونه وقد قتلوا أمه سمية قتلوها بعد تحت التعذيب حتى إنهم أحبوا حربه وضربوها بضربها بها عدو الله يعني أبو جهل في عرفتها بلاء شديد. فكان عمار رضي الله تعالى عنه يعني قال كلمة الكفر بلسانه لكن بلال ما استطاع معه يعني بلال هو أحد الذين كانوا يعذبونهم كان هذا يأخذه يعني هذا مالكه سيده أمير بن خلف ويضع يطلعوا برا مكة مربوط، خذ الأولاد معاه ويرميه في حر مكة الشديد على ظهره، يأتي بالصخرة العظيمة مدية المنتهبة مكة يبص عليها في الصيف شويه اللحم حطوها شرخوها عليها فيضعها على صدره ويقول لا أرفع عنك حتى تكفر ربي محمد، فيقول له أحد أحد أحد أحد الله أحد، يقول لو أعلم أن هناك كلمة أغيظ لك منها لقلت، لو أعلم أن فيه كلمة أخرى غير أحد أحد تغيظك كنت أقولها بعد. فهذا ما قال ما لو كان لسانه، قال لا ألوث حتى لساني بكلمة الكفر، لكن في بعض المؤمنين تحت يعني التعذيب الشديد عذرهم الله تبارك وتعالى في أن يقولوا كلمة الكفر باللسان دون الكفر. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ذلك الوعيد لهم بأنهم استحبوا الحياة الدنيا اختاروها على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون عما يراد بهم، لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. ثم أن ربك للذين هاجروا إلى المدينة من بعد ما فتنوا عذبوا وتلفظوا بالكفر وفي قراءة بالبناء بالفاعل أي كفروا أو فتنوا الناس عن الإيمان ثم جاهدوا وصبروا على الطاعة، إن ربك من بعدها أي الفتنة لغفور لهم رحيم بهم، وخبر إن الأولى دل عليه خبر الثانية. سبحان الله. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال الله ذلك يعني هؤلاء الذين شرحوا صدورهم بالكفر ويعني تركوا الدين وتحولوا إلى الكفر، قال الله ذلك يعني العقوبة التي يعاقبهم الله تبارك وتعالى بالآخرة لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، استحبوها أحبوها أكثر فيها، فقبلوا معيشة في الحياة الدنيا وقبلوا المعيشة مع الكفار وأخذوا أقوالهم وتركوا الدين، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فأولئك الذين كفروا لا يهديهم الله تبارك وتعالى، لا يهديهم لأن الآخرة هي الخير وهي الباقية، أما كونه يقبل يأخذ الدنيا ويترك الآخرة ضلال، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون. والطبع ختم يعني وضعت فيه الضلالة ثم ختم عليه بعد يوم قفل يعني قفل على الضلالة، فالطبع أنه أدخلت فيه الضلالة أصبحت الضلالة متمكنة في القلب وختم عليها عاد معادي انكشف الغطاء ليدخل الهداية. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فلا تسمع هدى مهما سمعت ما تهتدي، وكذلك بصرهم مهما رأى من آيات الحق فلا يهتدي، وأولئك هم الغافلون عن الحق عن الآخرة عن الآخرة عن العذاب الذي ينتظر الكافر. فهذا الذي استحب الحياة الدنيا وترك الإيمان لأجل ذلك خلاص أخبر الله تبارك وتعالى أنه قفل عليه كل منافذ الهداية، لا قلب يبقى طبع ولا عين ترى ولا سمع يسمع، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، لا جرم لا شك حقا أنهم في الآخرة أن هؤلاء الذين استحبوا الكفر وتركوا الإيمان هم في الآخرة هم الخاسر، أخذ الصفقة الخسراء، والخاسر هو الذي يأخذ صفقة الخاسرة، فهو الخاسر وخسارته خسر نفسه أعظم شيء، مو خسر ماله ولا خسر ولده، خسر نفسه كذا، خسر ماله ونفسه، نفسه التي هي عز شيء خسرها لأنه ودها جنة وأنه وصلها جنة. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم قال جل وعلا: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ربك من بعدها لغفور رحيم. تبشير من الله سبحانه وتعالى. ثم فوق ذلك: إن ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم للذين هاجروا، قال هنا إلى المدينة، من بعد ما فتنوا، من بعد ما فتنوا في مكة تعذيب وقولهم كلمة كفر، قالوا كلمة الكفر ورضي عنهم الكفار، ويمكن بعضهم يعني طلعهم من السجون أو رفعوا عنهم العذاب، لكنهم بعد ذلك هاجروا إلى الله تبارك وتعالى في المدينة وجاهدوا مع النبي وصبروا بعد ذلك في الجهاد وفي طريق الإيمان. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بشر لهم لأن الله تبارك وتعالى يغفر لهم ما سلف منهم من قول كلمة الكفر من عندما كان في مكة تحت التهديد، يعني التعذيب والتهديد. أقف إن شاء الله.